ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الفرقان: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. نعم نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا ذكرنا ان هذه الآية نعم شاهد لتوحيد ربوبية الحق سبحانه وتعالى، نعم، وفيها دلالات عظيمة ورسائل متنوعة تحدث عبرة لمن يعتبر. فمنها بيان حقيقة الإنسان، كيف أن الله تبارك وتعالى خلق له هذه النعمة اللي هي نعمة الظل، وكيف يتحرك الظل بحيث يتتبعه الإنسان براحته، نعم، وكيف يقبضه الحق سبحانه وتعالى بحيث يكون هذا القبض شيئا فشيئا ينظر إليه الإنسان فيتأمل في الحياة والعلة في وجودها والعلة في خلقه، وكيف تنقرض أيامه شيئا فشيئا كما ينقرض الإيه؟ الظل. نعم. ابتداء من مده إلى قبضه. هذا مثل ربنا سبحانه وتعالى يذكره متعلقا بقول الله تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن إيه؟ تفسيرا. على اعتبار أن هؤلاء كانوا يعني يقولون لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة. نعم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه أنزله ليثبت الفؤاد، وأنه ما من شيء سيتحدثون فيه إلا وستجد القرآن قد علا في مكانته. نعم. وبيّن الحق لكل من أراد مخالفته من المشركين أو من أهل الكتاب. ثم أيضا قلنا إنها حملت إشارة إلى موضع في كتابهم الذي يقدسون في العهد القديم، في آية من آيات الله تبارك وتعالى تعلقت بالظل، وهي أن الله قبضها أو قبض الظل لأحد الأنبياء، وبعد أن امتد أعاده الحق سبحانه وتعالى زي ما قالوا 10 إيه؟ درجات على السلم. ثم أعاده الحق سبحانه وتعالى مرة أخرى. يبقى الآية حملت مجموعة رسائل كثيرة جدا جدا، منها شاهد لتوحيد الربوبية، وملزمة بتوحيد العبادة وأمثلة للمؤمنين في النظر إلى الحياة، وأيضا رسائل إلى أهل الكتاب تظل هذه الرسائل مخفية إلى أن تصل إلى أصحابها وهم يقرؤون في كتابهم فيسمعون كلام الله عز وجل فيؤمنون به أو يجحدونه وتقام الحجة عليهم، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ألم تر إلى ربك، يعني ألا ترى، المخاطب به مش بس النبي عليه الصلاة والسلام، كل قارئ. ما تراه بعينك في عملية مد الظل، والربنا طبعا اسم الأسماء الله الايه المطلقة، لكن هو ورد مقيد، دل على ذات الله وعلى صفة الربوبية. كيف مد فهو الايه الماد. المادد او الماد سواء المادد مد مدا فهو المادد، والمادد ليس من أسمائه الحسنى، والمد وصف فعله، إنما الممد اسم. لا الممد اسم المادد هنا، لا الممد الممد من أمد الممد من أمد من أمد، إنما مد مدا فهو المادد، والمادد ليس من أسمائه. نعم، إنما الممد جاء من أمد. ولو شاء لجعله ساكنا. وممكن أمد الظل، بس هو ما ذكرش هنا كفعل رباعي، وذكر فعل ثلاثي. نعم، كيف مد الظل ليس من أسمائه المادد، لأن الأسماء زي ما قلنا التوقفية. نعم، أسماء توقفية، إنما الاسم الممد اسم توقيفي ثابت. فاستجاب لهم ربهم أني ممدكم، فهنا ده اسم توقيفي عشان ورود النص. فاحنا دايما في الأسماء بنتقيد بالنص، زي مثلا الفرق بين الستير والستار. الستار مشتهر على سات الناس، لكن الاسم باطل لأنه لم يرد، وردش به نص. ولا يجوز تسمية الله تبارك وتعالى، إنما الستير ورد. نعم، الله حي ستير. ولو شاء لجعله ساكنا، شاء المشيئة وصف ذاته، والشاء ليس من أسمائه. لجعله جعلا، فالجاعل من أسماء المقيدة، والجعل وصف فعله وجعل فعله. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فهيبقى القبض وصف فعله، وقبض فعله، والقابض اسم من أسماء الله المطلقة اللي ورد ذكرها نصا. لا القابض، القابض الباسط. القابض اسم مطلق. نعم صحيح. هي أول حلقة بقى النهاردة، القابض الباسط. بعض الناس بيقولوا القابض لا تطلق إلا في مقابل الباسط، لكن هذا غير صحيح. طب ليه يا دكتور؟ أسماء الله الحسنى هي التي تفيد المدح والثناء على الله بنفسها من غير إضافة. نعم، فالقابض اسم من أسماء الله، والباسط اسم من أسماء الله. لا يلزم في ارتباط القابض أن يكون معه الباسط. إذا اسمه ده اسم الله، هو المسعر القابض الباسط الرازق زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. لكن الأسماء اللي قالوا فيها لابد من ذكر الضار في مقابل النافع، والمعطي في مقابل المانع، وغير ذلك. عند تحقيق هذه الأسماء لم يثبت منها ولا اسم زي الضار والنافع، لا ده اسم ولا ده اسم. فالقاعده ديت متركبه على اسمين ما مش على على اسمين مش موجودين اصلا، مش اسماء الله. ايوه فانت هتقول لي مثلا النافع، من اين جئت من بالنافع؟ فما فيش غير الفعل نفع. نعم ورد فعلا في السنه. ف طب الضار مش موجود، ما انت اصلا بتسمى ربنا من مزاجك ليه؟ ليه انت بتالف لربنا سبحانه وتعالى اسماء؟ يقول لك علشان فلان ده من السلف قاله. طيب الفلان اللي من السلف قاله اخطا، امشي معاه في الخطا. ها ما عندوش دليل، ما عندوش دليل. فهي المساله كده. فيقول لك مثلا لا يطلق المعز الا في مقابل ايه؟ المذل، او المذل في مقابل المعز. نعم. ولا المعز من اسماء الله ولا المذل. اخبرك ازاي؟ فانت اللي سميته المعز المذل، لكن هو لم يسمي نفسه المعز المذل، لان الافعال دايما بتبقى مقيده بالمفعول به ونوعيه الفعل من قبل الفعل، فبيبقى التقييد بتاعها بيوضح معنى الكمال. زي من اسماء الله الضارب. نعم. ضرب الله مثلا. نعم. فضرب ضرب مثلا، انما الضارب ديت ضرب ايه؟ هو ربنا بيضرب في الناس؟ ما هوش كلام يعني. لكن لو انا اطلقت الضارب هيحتمل النقص، انما لو ذكرته مقيد بالامثال خلاص. لكن لما اقول مثلا دلوقتي مثلا في الخادع، ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه؟ خادعهم. الخادع ورد اسم بس مقيد بخداع المنافقين، في مقابل خداع المنافقين. فما ينفعش ان انا اجري المقيد واطلقه، ولا الفعل واحوله لايه؟ لاسم. لكن ربنا هو اللي يذكر الاسم وانا اصدقه، ودي القاعدة في الأسماء. نحن دورنا تجاه الأسماء الحسنى الجمع والإحصاء. نعم. إن لله 99 اسما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. دورنا الجمع والإحصاء. وفي رواية من حفظها دخل الجنة، ثم الحفظ والدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وليس الاشتقاق والإنشاء إن أنا لا ألف ربنا أسماء، هذا لا يصح. فهنا موضوع تسمية الحق سبحانه وتعالى لابد فيها من التوقيف. نعم. فالقابض اسم من أسماء الله الإيه؟ المطلقة. هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم إيه؟ سباتا. سباتا. نعم. جعل الليل لباسا، اللباس ما يواري الإنسان ويستتر به. نعم. فده على المستوى الشخصي بالنسبة لكل فرد في لباسه. نعم. لكن بالنسبة للمستوى البشرية كلها، بحيث تبقى ستر للبشرية كلها. هو الذي جعل لكم الليل لباسا، فهيبقى الليل هنا لباس للايه؟ البشريه كلها. على اعتبار ان ده وقت استطار. نعم. فاستطار البشريه على المستوى الكلي من خلال وجود النهار والليل، ان اصلا وقت الظلمه مفيد جدا جدا برضه، زي ما وقت النهار مفيد، لان في اشياء ومصالح ربما يعني تقتضي كابتلاء الانسان ان يقضيها في السر. نعم. او اتنين هيتقابلوا يبقى فين؟ في الظلمه هيبقى محل ابتلاء. نعم. او ابتلاء للناس بحيث ان برضه اغلب المجرمين ما بيتقابلوش الا فين؟ في السر وبالليل. لما تتكلم على الوضع العام سواء كان وضع بدائي او غيره، ففي الظلمه في الليل بيبقى الامر محدش شايف التاني يقدر ان هو يتحرك او يفعل اشياء. نعم. فهذه الامور في السر قد تقضى فيها حاجات في حروب او امور زي كده، على الوضع الذي كان بين العرب أو بين الأمم السابقة، يعني ما تعودوش طبعا على أساس أن نهارهم يبقى ليل وليلهم يبقى نهار زي ما بيحصل دلوقتي كده، الإضاءة والكهرباء موجودة في كل مكان، فما عادش عندهم فرق بين ليل وإيه ونهار. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكم الليل لباسا، حتى الإضاءة اللي بتبقى موجودة ما هيش إضاءة مستمرة، لأن بتكلف البشرية تكلفة عالية جدا جدا، وتنقطع الأضواء في مكان دون مكان. نعم. لكن هي تمثل ابتلاء للناس على اعتبار تقليب النمو وتصريفها في يعني وجود الإنسان في دار ابتلاء. نعم. فكل ده صناعة الابتلاء، كيف يوجد الحق سبحانه وتعالى كل إنسان فينا في دار ابتلاء ومحل ابتلاء عشان يلتزم بالشرع ولا يلتزم به، هي دي القضية. نعم. فجعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، يعني نعم. النوم قدر ربنا أن يكون موجود في الدنيا. والحقيقة النوم لما بتفسر مسألة النوم أن بتبقى راحة للإنسان على اعتبار التعب، فمعنى التعب بيظهر من خلال الإرهاق أن الجسم محتاج راحة. لما نيجي نتكلم بالناحية العلمية فيها هتلاقي فيه مادة معينة الجسم بيفرزها زي الأنسولين أو حاجات زي كده، لازم أن هو ينام ويتعطل بحيث يبقى الجسم كله مركز على إفراز المواد اللازمة لأن الجسم يصحى فيقان ويتحرك. نعم. وخصوصا مادة الأنسولين دي، مرضى السكر اللي عارفين كده كويس. فلكن هو بيجي وقت من الأوقات خلاص لازم أن هو ينام. النوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعته والنوم سباتا، ومعنى السبات اللي هو بيحس فيها بتا كمال الراحة، لدرجة انك تيجي تقيم شخص مثلا من النوم عنده النوم احلى من اي حاجة في الدنيا. كل ده على سبيل برضه الابتلاء. وبرضه نفس الكلام عندما يشعر بسبات الاحياء بعد موتهم. نعم. فيتعظ، مفيش حركة فيه خالص، جثة هامدة. ثم هيجي وقت من الأوقات الإنسان هيصل إلى هذا على طول، يبقى سبات على طول. زي ما هيبقى في حياة على طول. فالحياة اللي على طول بيشوفها قدامه من خلال وقت النهار والنوم والليل على طول من خلال وقت الليل. فيتعظ بها. قال وجعلنا النهار نشورا. نشورا. طب نشورا اللي هي قيام الاشياء من نومها. في الخلائق كلها بتبقى نايمه. فالقيام من النوم الصغرى ده اسمه نشور. زي القيام من الايه؟ من القبور سماه نشور. نعم. ما هو الموت زي ما نام والبعث زي ما نستيقظ، ما فرقتش حاجة. نفس الوضع. ها؟ نفس الوضع. والإنسان لما يستيقظ حتى لو نام 100 سنة زي الرجل اللي مر على قرية وإخاوه على عروشه على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. ده مات وتحلل. يعني مات موتة زي البشر. طب اللي نام بقى 300 سنة و9 وما متحللش ولا حاجة، برضو لما وقف بعد ما بعثه من حقه سبحانه وتعالى حتى عبر عنه بلفظ البعث، بيقول كم لبست؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. نفس الكلام. يبقى هنا لبسنا يوما أو بعض يوم في النوم، ولبسنا يوما أو بعض يوم في الايه؟ في الموت. وجعل النهار نشورا، ودي برضو آية من آيات الربوبية، جعلها الحق سبحانه وتعالى إلزاما بتوحيد العبادة لله عز وجل. نعم. وتقريب هذه الأمور كلها لإحداث ما يترتب على التدبير الكوني من وجود معنى الابتلاء في الإنسان. لأن الابتلاء له شقان، فعل الله بنا وفعلنا تجاه فعل الله عز وجل. فعل الله بنا ده تدبير كون بالتقليب اللي ربنا ذكره في موضوع الظل والشمس، في موضوع الليل والنهار والنوم والنشور، كل ده تقليب على إحداث ابتلاء متنوع لسائر العباد. لأن لما تيجي تشوف مثلا والذي جعل لكم الليل لباسا، على مستوى البشرية كلها كل واحد له حالته ساعة دخول النهار وحالته ساعة دخول الليل، وهي محل ابتلاءه. يعني بالنهار مفروض ياخد بالأسباب، في ناس متكاسلة صحيح، في واحد هيستجيب ويقوم يصلي الصلوات وقت النهار مرتبط بها أحكام، وفي واحد هينام بدري أو يسهر في خمار، مش كده؟ يعني موضوع تقليب وتصريف الليل والنهار بالشكل ده لإحداث ابتلاء لسائر الناس على مستوى المعمورة كلها، وكل واحد له حسابه، تقليب المواقيت ما بينه وتقليب المواقيت على هنا عندنا إرادة شرعية وإرادة كونية. فالله عز وجل يفعل ما يشاء بإرادته الكونية فيقسم الأرزاق على العباد، سواء جاله رزقه بالنهار أو بالليل، يعني في واحد بيشتغلش إلا بالليل، خد بالك إزاي؟ نعم. موقفنا إيه بقى من ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا ليلا أو إيه أو نهارا؟ الأمر الشرعي بيقول إيه؟ الإرادة الشرعية. فالإرادة الشرعية الدينية هي التي ينبغي للشخص اتباعها في ليل أو فين؟ في نهار. نعم. فأصبح الابتلاء مكون من إيه؟ من شقين، شق كوني يتعلق بإرادة الله الكونية، وشق يتعلق بإرادة الله الإيه؟ الشرعية. نعم. الإرادة الكونية هي مشيئة الله في خلقه، عشان كده يقول لك ولو شاء لجعله إيه؟ ساكنا، على اعتبار مشيئة ربنا كونية. أما ما أحبه وارتضاه، ما أحبه الله وارتضاه في فعل الإنسان تجاه هذه المشيئة الكونية في تقليب الأرزاق وبسطها، فهذا الأمور، هذه الأمور اللي تحسب عليها الإنسان. ثم قال الحق سبحانه وتعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. طيب إرسال الرياح بتبقى بشرة، على اعتبار إنها بتشتل السحاب، بشرا بين يدي إيه؟ رحمته. الرحمة هنا من إضافة مخلوق لإيه؟ لخالق. لأن الرياح لما تيجي بشرة بيبقى بشرة على أساس إن المطر هينزل. نعم. زي قوم عاد لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فساعة ما يشوفوا السحاب فالناس بتتبسط على اعتبار ان هينزل ايه؟ مطر. مطر. المطر ده حياة الانسان. فبشرا بين يدي رحمته، لان الرحمة المطر سبب في الرحمة، والرحمة هنا عامة لا تخص المؤمنين، وإنما هي عامة في المؤمنين والكافرين، لكل المخلوقات، لكل المخلوقات. فهنا الرحمة دي إن قلت من إضافة صفة الموصوف هيبقى مما تضمنه اسمه الرحمن. نعم. اسمه إيه؟ الرحمن. الرحمن. بسم الله الرحمن. فمن رحمته سبحانه وتعالى إنه رزق الخلائق أجمعين بمثل المطر. وهو الذي أرسل، أرسل الإرسال وصف فعله، والمرسل من أسمائه المقيدة. طيب بشرا بين يدي رحمته. حديث أننا هل الرحمة لها يدين؟ لا، بين يدي يعني سبب. فبين يدي الأمر يعني مقدمته. مش الرحمة لها يدين، ولك إزاي؟ وده مش تأويل. يعني بعض الناس يقول لك إيه؟ ده التأويل اللي هو صرف اللفظ معنى إلى آخر. لا، ده سياق الكلام والحقيقة التي يقول إليها الكلام. بين يدي المطر بتيجي السحابة والرياح، نعم ده معروف. فمقدمات الأمر إيه؟ ولما كانت اليد مقدمة أيضا للفعل، نعم، استعير منها هذا المعنى يعني. لكن السياق نفسه مفهوم، يعني دي اللي بيقولوا عليها المجاز والاستعارة، حاجات دي في هذا الموضع صحيح، خلي بالك زي ما هم بيحاولوا يقولوا الكلام بتأويل باطل ويقولوا ده استعارة ومجاز. يعني المشكلة في ايه يا عبد الرزاق؟ هم استحدثوا مصطلحات ما كانتش هي من العرب، ولا العرب بتستخدم. نعم، العرب كانت تتكلم بكلام من خلال سياق الكلام يتفهم المراد. نعم، اهم حاجة افهم مراد الايه القائل. فانا لما رأيت اسدا، نعم، وسلمت عليه، يبقى المقصود الرجل الشجاع. ما حدش هيقول لك الاسد بمعنى الحيوان، انت تقبلك ازاي؟ ليه؟ لان لفظ الاسد صحيح كلفظ استخدم في الدلالة على الحيوان، وكذلك استخدم في الدلالة على الرجل الايه الشجاع. نقل صورة الايه الشجاعة اللي موجودة في الاسد الى شخص انسان، رأيته اسدا في الارض، رأيته اسد. واصلا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سائر المخلوقات كالحيوانات او غيرها، اخد بالك ازاي، والاشياء الدقيقة عشان ضرب الامثال. نعم، فربنا يضرب مثل بالعنكبوت، من اوان البيوت الايه لبيت العنكبوت. طب لما يتكلم عن البعوضة، ان الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة، بعوضة فما فوقها. فالهباء اللي بيطلع ده فجعلناه هباء ايه منثورة. ربنا يضرب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ايه أسفار. أولئك كالأنعام بل هم أضل. فمثل هذه الأمثلة التي تضرب القصد منها بيان المعاني تتضح وحكمة ربنا تتجلى، بحيث يحقق الإنسان دوره في الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عشان يعبر عن الصالح وعن الطالح، الإنسان المستقيم شكله إيه، والإنسان أنت تعرف مثلا لما النصارى بيعبروا على إيه، فيجتمع عنده الشعوب كلها فيفصل بينهم كما يفصل الراعي الخراف عن المعيز أو الجداء، فسمى المؤمنين خرافا وسمى الكافرين جداء أو معيزا، لأن المعيز بيبقى معفرط شويتين، خبالك نعم. إزاي؟ إنما الخراف طيبة وكويس، فعبر بهذا عشان ده اللي أسعفه. نعم، لكن التعبيرات القرآنية بتيجي قوية. فهنا طبعا هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي إيه؟ رحمتي. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أنزل فهو المنزل، المنزل من أسماء المقيدة، أو الإنزال وصف فعله بالنسبة للماء. نعم، وأنزلنا من السماء ماء إيه طهورا، أي طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. نعم، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. نعم، يا سلام. أما يقول لنحيي به بلدة ميتة، إحياء البلدة الميتة هو المقصود بها أن ما فيش فيها أثر لخضار ولا زرع ولا شيء من القبيل، فأحياها الحق سبحانه وتعالى، وأحيا ما فيها من البشر بوجود الماء، هم لازم يشربوا، ممكن لو ما نزلش المطر هيموتوا هيموت. والماء اللي بينزل بيحيي الأرض بعد موتها. فكلمة ميتة يعني إيه؟ يعني الإنسان بيصل بالعطش إلى انعدام الحركة، تسيبه يومين ثلاثة من غير مية ما هيقدرش يتحرك خالص، يقف. نعم، كمان يومين ثلاثة هيموت، مش كده؟ صحيح. وكذلك الزرع والحيوان كله، فبدون الماء هيموت، فلما ينزل الميه هيتحرك. نعم، فالحركة والحياة اللي موجودة في هذه المخلوقات بسبب نزول الايه؟ المطر، نزول الماء اللي ربنا أرسله بشرا بين يدي ايه؟ رحمته، فأنزل الماء الطهور من السماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه، يسقي الماء مما خلقنا، أي مما خلق الله تبارك وتعالى أنعاما وأناسيا كثيرة. الأنعام معروفة اللي هي مختلف الايه؟ الحيوانات اللي قاعدة في أو اللي هي متربية عند الناس لأن محتاجين المية. نعم. وكذا الحال بالنسبة للحيوانات اللي موجودة في الغابات وغير ذلك، يعني ما فيش مية يبقى معناها مد هذه المخلوقات يعني. نعم. لكن لما قال وأناسيا كثيرة، أناسية يعني أناس، إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى في المطر ما تعلقتش بناس دون ناس، لا ده هي الجاية لكل الإيه؟ الناس، لكل الناس، ولا لون من الناس مختلف عن لون من الناس، ولا أصحاب لغة من الناس مختلف عن أصحاب لغة أخرى. نعم. بحيث المطر ينزل على الإنجليزي وما ينزلش على العرب مثلا. فكلمة أناسية كثير تشمل اختلاف اللون، اختلاف الدين سواء كانوا مؤمنين أو مشركين، اختلاف اللغة، اختلاف النوعية من ذكر وإيه وأنثى. فعشان تعبر عن ده كله تعبير بكلمة واحدة تشمل كل الأنواع دي، الوأناسية كثيرة. سبحان الله. في بيان ما هقول لك الناس كلهم، بس الناس كلهم ديت برضه ما تجيبش التعبير بأناسية كثيرة. مجموعات من الإنس، مجموعات من الإنس وأناسية كثيرة على امتداد الحياة من أولها لأخرها. الناس ممكن يكونوا موجودين بس. نعم. لا، أناسية جنس الإنسانية، الإنسانية كلها. يعني هذه النعمة للإنسانية كلها من أولها لآخرها على اختلاف أنواعها، ذكور أو إناث، ألوان، أبيض أو أسود. نعم. لغة، صيني ولا عربي ولا إنجليزي ولا هندي ولا غيره، أخبرك إزاي. اختلاف في الدين سواء كان من المؤمنين أو كان من الكافرين. نعم. كلمة أناسية جابت ده كله، ده في التعبير ده. شوف سبحان الله. ولقد صرفناه بينهم، صرفناه بينهم تعود على الماء الطهور اللي نزل وتنوع في الناس. نعم. في اللي نزل عنده مطر كتير، وفي اللي مطر قليل، وفي اللي أصابه، وفي اللي استريح من المطر واتبسط، وفي اللي عمل عنده مشكلة من الرعد والبرق والأشياء دي. نعم. ليتذكروا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى برضه صرف هذا المطر، صرف القلوب. في اللي إيمانه كبير، في اللي إيمانه إيه؟ ضعيف، على حسب تقليب القلوب بين الناس في دعوة الخواطر وما شابه ذلك، وده أرزاق. يعني نضرب المثل بالمطر للإشارة للوحي. كل مثل ربنا يضربه يبقى في إشارة للوحي على طول. نعم. التوحيد الربوبية يلزم بتوحيد العبادة، أو توحيد العبادة يدل على توحيد الربوبية. نعم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يكفر نعمة ربنا اللي هي ساق إليهم من الرزق المحسوس، ويكفر إرادة دينية اللي هي منهج الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هو صراط الأنبياء واللي هي والمرسلين. والعجيب شوف التعبير، الآيات القرآن وانت بتقرأها تحس بجمال وروعة الكلام. نعم. والرسائل المتعددة اللي تحت الآيات. إنما لو جيت تقارن الكلام ده مثلا بالإصحاح 37 في أيوب في الكتاب المقدس في عهد القديم، عشان يعبر عن الأشياء دي. شوف عبر عنها ازاي. فلهذا اضطرب قلبي وخفق من موضعه، اسمعوا سماعا رعد صوته والزمزمة الخارجة من فمه. من فيه تحت كل السماوات. انت بتقرأ في ايه؟ انا بقرأ في الفاندايك. في الفاندايك. بص بابا اهو، والزمزمة الخارجة من فيه. شوف بيتكلم عن ربنا. فكلمة فيه ديت جايبينها من عندهم. ما كانتش كده عند ايوب. ده من التشبيه بتاعه. ايوه عشان يخلوا ربنا هو يسوع. شوف اي حاجه، اصل بعض الناس يقول لك اليهود مشبهه. نعم. وهم اللي شبههم ربنا بكذا. لا، النص اللي عند اليهود احنا واثقين جدا جدا ان النص اللي عند اليهود اللي وحتى البقايا اللي بقيت منهم ما فيش فاكر اللي عمل الكلام ده كله نصارى. من بعد بولس ما جه بحقده الدفين على رسالة عيسى عليه السلام. نعم. دمر كل شيء يستطيع الوصول إليه هو وأتباعه. فما صنعه من إهانة الأنبياء عشان الخطيئة. نعم. من تجسيد ربنا سبحانه وتعالى في الصورة البشرية وصف مثل هذه الأمور علشان خاطر إيه الناس تفهم ويفضل في دماغها ان عيسى هو الله ويفضل في ضلال مبين. اسمعوا سماعا ها رعد صوته والزمزمة الخارجة من فيه. تحت كل السماوات يطلقها كذا نوره الى اكناف الارض. بعد يزمجر صوت يرعد بصوت جلاله ولا يؤخرها اذا سمع صوته. شوف يزمجر بصوته. الله يرعد بصوته عجبا يصنع عظائم لا ندركها. شوف كل شوف النص بعد ما كان سليم وتقدر الانسان يستوعبه حولوه الى نص ما يجيكش نفس تقراه. انت صحيح. انت عارف تقراه؟ لا مش فاهم منه حاجه. لا شوف انا بقول لك قارن بين ده وبين هذا النص القراني وربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للإيه؟ للذكر. شوف تيسير القرآن عامل إزاي؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ياه شايف حلاوة القرآن وأنت بتقرأ وتيسير الذكر؟ إنما هنا أنت مش عارف تقرأ كلمتين. اهو طب انتوا عاملين النسخه كده ليه؟ ليه بتعقدوا الدنيا مع ان ممكن الامور تبقى احسن من كده؟ مش ده النص اللي هو جاي من عند ايوب؟ نعم ابدا. وبعدين ايوب كان بيستخدم هذا النص في تسبيحه لربه. حد يسبح متراضي؟ كمل كده. لأنه يقول للثلج اسقط على الأرض كذا. لوابل المطر وابل أمطار عزه. يختم على يد كل إنسان ليعلم كل الناس خالقهم. عشان ايه؟ هو شوف شو بقى هنا. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. بين يدي رحمته اللي يختم على يد كل إنسان عشان كل الناس تعلم خالقهم. فتدخل الحيوانات المآوي وتستقر في أوجرتها. شوف تفضل يا سيدي. من الجنوب تأتي الأعصار ومن الشمال البرد. من نسمة الله يجعل الجمد. شوف هو ده اللي عايز يقول. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. فهو عايز يقول الكلام ده بس مش عارف. يعني هو عايز يقول الكلام ده هوت مش عارف لان ايه اللي تدخل الحيوانات المآوي وكل انسان يختم على يد كل انسان ليعلم كل الناس خالقهم. مش عارف يعبر عن المطلوب. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان الله. فتدخل الحيوانات المآوي وتستقر في أوجرتها. من الجنوب تأتي الأعصار ومن الشمال البرد أو البرد ها من نسمة الله يجعل الجمد وتتضيق سعة المياه. أيضا بري إيه؟ بري يطرح الغيمة، يعني الغيوم هتيجي بالمطر يعني. يبدد سحاب نوره برضه. شوف الوقت هو مش قادر يفلت من المعنى القرآني. نعم. فلما جه يعبر عبر بطريقة تخلي اللي يقرا النص استغفر الله العظيم يقوم يروح يستفرغ ولا حاجة. نعم. فهي مدورة متقلبة بإدارته. شفت بقى اهو بص كده، لتفعل كل ما يأمر به على وجه الأرض المسكونة، اللي هي قوله ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. شايف؟ يعني معنى كده ان الآيات دي كانت عندهم وبالصياغة تتفهم وكلام يدرك وكلام سهل مش صعب بالدرجة دي. نعم. هو قاعد كأن والله العظيم أنا شايف كده، أنا شايف قدام مني واحد قاعد بيلوس بفرشة على الكلام بحيث اللي يقرأ يتعذب لغاية ما يشوف العلقة عشان يفهم هو عايز يقول إيه. وما نقدرش فالدكتور نقول إن المشكلة هنا مثلا بسبب الترجمة. لا مش بسبب الترجمة، لأن المعنى نفسه مختل. بس أنت عارف إن هنا المقصود بالآيات اللي وردت هنا. أيوه. اللي احنا بنقراها في سوره الفرقان. مش كده؟ صحيح. وفي غيرها، بس هو سوره الفرقان اللي هجيب لك اهو. ها؟ كمل. سواء كان للتأديب او لأرضه او للرحمة يرسلها. يعني التأديب زي يعني ربنا ارسل الرياح والسحاب والغيم وقلب الامور بإرادته عشان لتفعل كل إرادته، تفعل كل ما يأمر به على وجه الأرض المسكونة. إيه اللي ما يأمر به؟ هو على فكرة الأمر الكوني هنا مش الأمر الشرعي. نعم. الأمر الكوني سواء كان للتأديب، تأديب مين؟ أو لأرضه أو للرحمة يرسله، اللي هو يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده. نعم. سواء كان الصاعقة جت على حد فأدبته أخي بالك إزاي، أو رحمة أرسلها رب العزة والجلال. انصت إلى هذا يا أيوب وقف وتأمل بعجائب الله. أتدرك انتباه الله إليها أو إضاءة نور سحابه؟ أتدرك موازنة السحاب معجزات الكامل المعارف؟ كيف تسخن ثيابك إذا سكنت أو إذا سكنت الأرض من ريح الجنوب؟ هل صفحت معه الجلد الممكن كالمرآة المسبوكة؟ علمنا ما نقول له إننا لا نحسن الكلام بسبب الظلمة. هل يقص عليه كلامي إذا تكلمت؟ أو هل يقص عليه كلامي إذا تكلمت؟ هل ينطق الإنسان لكي يبتلع والآن لا يرى النور الباهر الذي هو في الجلد؟ ثم تعبر الريح فتنقيه، من الشمال يأتي ذهب، عند الله جلال مرهب القدير لا ندركه. بالله عليك، بالله عليك. هو طبعا عايز يقول له يعني ايه، اتعظ من هذه الامور الكونيه زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا برضه اهو، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا. بس شوف انت الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها ديت لما انت تشوفها هي هنا، قول لي بقى مين انضرب في مخه او عنده اختلال عقلي يقول لك ان الرسول خد من هنا او ان القرآن واخده من عندنا؟ ثلاث ايات في الدكتور معناهم سهل فهمه، وكل كلمة فيه لو الواحد حب يدقق يجد كل كلمة وراها معاني كبيرة، بس من غير ما نقعد نكتب. طب بص كده، هم لما حاولوا يسيغوا الكلام ده بصوره يقربوها للمسلمين. شوف كده في الكتاب المقدس الشريف عملوا ايه. نعم. ما تقوليش هنقراها من تاني. خلاص مش ده. كفايه مره. لا ما بقول مثلا ايه، فاسمعوا زائر صوتي، وانا هقرا لي شويه بس يعني، واذا مجرد تفهم يطلق برقه تحت كل السماء ويرسله إلى آخر الأرض. بعد ذلك يزأر بصوته، يرعد بصوت جلاء بصوته بجلال، ولكن البرق لا يتوقف عندما يدوي صوته. الله يرعد بصوته بطرق عجيبة، يصنع أشياء عظيمة لا ندركها. يقول للثلج اسقط على الأرض وللأمطار انزلي بغزارة. شوف بيحاول يلطف الكلام عشان يعني يتقرب بذلك الى الاسلام، ان احنا عندنا حاجة يعني اخر بالك، وبذلك يوقف كل الناس عن متابعة ايه اعمالهم ليعرف كل بشر خالقه، فتلجأ البهائم الى مآويها. يا سلام، وتبقى هناك بحظائرها. ده على فكرة دي شاهد على ايه؟ على ان هم اللي بايدهم تعقيد الكلام عشان النصارى ما يفهموش الاسلام. صحيح. ولما حبوا يدخلوا المسلمين في النصرانية قاموا ملطفين الكلام عشان يجروا ايه رجلين المسلمين للنصرانية. بقى في واحد يا حاول ايه بس يا عاقل انت، هو في واحد حيسمع الايات دي؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. نعم. ويقرأ القرآن دي وحيسيبه ويروح يمسك اللي عندكم، أو تقولوا إن ده متخذ من اللي عندكم، عيب والله عيب في حقكم، وعيب إنك تخدعوا شعوبكم وتكذب عليهم. أدي الآية القرآنية، ده المفروض ده تقول له إيه؟ لا هو مصح لهم. شوف اللي عندنا في أحسن منه موجود عند المسلمين، فهاتوا الآيات دي حطوها هنا هون. نعم. وخليكم مسكين في النصرانية بتاعكم. بس عيب يعني. يعني أنت لما تجيب النص ده هو ده هو ده. ما تقوليش لا ما هماش هم. ده هو ده. بس شتان ثم شتان. فلما تيجي بقى تقولي لا ده الشيطان اللي جابهوله، أمال اللي جاب لكم ده إيه؟ عفريت؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي أحياء فهو المحيي، والمحيي اسم قيد، ونسقيه سقى هيبقى الساقي، والسقيا وصف فعلي، والساقي ليس من أسماء. نعم. مما خلقنا خلق خلقا، فالخالق اسم من أسمائه، والخلاق وأحسن الخالقين. نعم. أحسن الخالقين اسمه قيد، والخلق وصف فعله. ولقد صرفناه صرف تصريفا فهو المصرف، المصرف اسم مقيد. نعم. ورد بنصه، والتصريف وصف فعله. والآيات كلها شاهدة توحيد الربوبية وملزمة بتوحيد العبادة. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا إيه؟ كفورا. أي هذا التصريف الذي حدث فيما يتعلق بالمياه ونعم الله. نعم. التي ساقها إليهم فأحياهم، هذه النعم ربنا سبحانه وتعالى كان من الواجب على عباده أن يشكروا الله على هذه النعم وأن يتبعوا مراده فيما خولهم واسترعاهم واستأمنهم. نعم. لكن للأسف إن هم أكثر الناس، فأبى أكثر الناس إلا إيه؟ كفورا. ثم قال رب العزة والجلال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. أي لو شاء الله تبارك وتعالى بدل أن يرسلك إلى الناس كافة إلى يوم القيامة لأرسل نذيرا في كل إيه؟ زمان ومكان. في إيه؟ في كل زمان ومكان. في كل زمان ومكان على كثرة البشر. نعم. وكذلك الحال في إن ربنا سبحانه وتعالى جعل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة خاتمة على اعتبار أن الذي سيقوم بهذه الأمانة ويبلغ رسالة الله تبارك وتعالى هم ورثة الأنبياء اللي هم مين؟ العلماء. نعم. ودول بشر قد يخطئ الشخص فيهم أو إيه؟ أو يصيب. لكن عندنا المقياس اللي تكفل ربنا سبحانه وتعالى بحفظه. نعم. يعني ممكن واحد يقول لك طب وليه ربنا ما يبعتش واحد معصوم أصلا؟ لا، لأن كل رسول معصوم، الرسول بيبلغ ربنا عن ربنا وكلامه كله حق، نعم، الوحي اللي بيدله. فلو قلنا مثلا إن هنا دول بعدد الدول اللي موجودة دلوقتي أكتر من 200 دولة، وربنا بعت في كل دولة إيه؟ رسول، وبينزل عليه الوحي، نعم، والرسول ده معصوم. أنت شفت بقى إزاي؟ الكلام ده لو إن الأصل مش موجود. يعني هو ليه، لماذا تعددت الرسل؟ ان يعني كل رسول بيروح لقومه، نعم، علشان ينذرهم. ايام زمان مساله الكتابه او الحفاظ على الكتابه ما هيش اساس في المساله دي، فكان كل قوم يروح لهم رسول يكذبوه ربنا ينتهي منهم، لغايه ما جه موسى عليه السلام، نعم، فانزل الله التوراه، فضلوا محافظين على التوراة لغاية عصر سليمان. لما جه الخراب بعدها وراحت التوراة وضاعت ما عادش معروفة، بعث الله عيسى فخربوا دين عيسى، ما كملوش حتى 100 سنة، نعم، وأصبح العهد القديم والعهد الجديد ما فيش ثقة هل ده الأصل ولا مش الأصل، بقى الاثنين متحرفين. فأرسل الله خاتم الأنبياء والمرسلين على أساس يحفظ منهجه، طالما تحفظ المنهج خلاص، فاللي هيجي بعد كده هيقول لك لا أنا كلامي معصوم، هقول لك لا كذاب. نعم. العصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامك يتقاس على اللي في إيدي أهو. وفي إيده وسنة النبي عليه السلام عليه على العين والرأس، ما وافقتش خلاص. كلامك ما يلزمناش. نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية ايه؟ نذيرة. نذيرة. الباعث ليس من اسمائه الحسنى، والباعث هو الصفعل. نعم. فعشان كده ربنا بيقول فلا تطع الكافرين، بيقول للنبي عليه الصلاة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كبيرا. اي بالقرآن. بالوحي نزل عليه. لأن القرآن نازل مفرق وترد عليهم رد قوي جدا جدا. وربنا سبحانه وتعالى حفظه وسيبقى إلى قيام الساعة في بيان الحجة على العباد. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يعمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.